الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فأريد أن أختار حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ننتقي بعض معانيه فنرتشف منها ونرتوي برحيقه. وأريد أن أختار حديثا أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق، حديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الطلاق عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وكانت تحته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقه. فطلقها ثم خرج إلى الصلاة، فعاد فوجدها قد ولدت، فقال: ما لها؟ خدعتني، خدعها الله. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فقال: سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها. هذا هو حديثنا الليلة. أظن حديث كلماته غريبة. الحديث يرويه الزبير بن العوام وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعيد ابن زيد وسعد ابن أبي وقاص وأبو عبيدة ابن الجراح. فراوي الحديث هنا واحد من العشرة المبشرين بالجنة، فهل المبشرون بالجنة عشرة؟ الجواب لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: سمعت خفقا عليك بين يدي في الجنة. يبقى بلال ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: جاءني بك جبريل في حريرة خضراء وقال: هذه زوجتك في الجنة. خديجة، يأتي جبريل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بشر خديجة في الجنة ببيت من قصب لا وصب فيه ولا نصب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن عمرو بن الجموح: رأيته يمشي في الجنة برجله لا عرجة فيها. سعد بن معاذ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه. المبشرين بالجنة بتحديد الاسم يبلغ أو يفوق 80 ويقترب من 100. وهناك أهل بدر 310 مبشرون بالجنة، وأهل بيعة الرضوان يزيد عن 1400 مبشرون بالجنة. فالمبشرون بالجنة عدد كبير، إنما العشرة يعني الذين جاءوا في سياق في حديث واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، الزبير في الجنة، سعد في الجنة، سعيد في الجنة، عبد الرحمن في الجنة، أبو عبيدة في الجنة. هذه أسماء العشرة. فيروي الحديث: وكانت تحته أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط. يبقى كأن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة، وأبوها عقبة ابن أبي معيط مات كافرا. وأم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط إنما هاجرت في العام السابع من الهجرة، هاجرت في العام السابع من الهجرة، حيث كانت بيعة الرضوان بعدها خفت القيود عن المسلمين في مكة، صلح الحديبية، صلح الحديبية الذي نزلت بسببه سورة ايه؟ حد يعرف؟ سورة ايه؟ سورة الفتح. سورة الفتح، سورة الفتح نزلت: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين هو ايه؟ صلح الحديبية. أما فتح مكة فهو المذكور في سورة الفتح الصغرى: إذا جاء نصر الله والفتح. يبقى إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا مقصود به ايه؟ صلح الحديبية. ولذلك لما نزلت سورة الفتح قال الناس: اهو فتح. وقال ابو بكر الصديق: ما كان فتح في الاسلام افضل من صلح الحديبية، ولكن الناس يعجلون لأنهم لا يعرفون ما بين محمد وربه، والله لا يعجل لعجلة العباد. المسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة خروجا من دولة الكفر ليحيوا في بلد الإسلام. ثم صارت دولة الإسلام تدافع عن نفسها، عن موقعها، حتى جاءت غزوة بدر وهزم فيها المشركون، فاشتد عداء الكافرين على من أسلم. فلما جاءت غزوة أحد ورد كيدهم في نحورهم فلم يفعلوا شيئا، اشتاطوا غيظا فجمعوا الأحزاب ليقاتلوا المسلمين في المدينة، فرد الله كيدهم في نحورهم ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. فكانت غزوة الأحزاب في آخر العام الرابع للهجرة ومطلع العام الخامس. فلما كان العام السادس رأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه رؤيا أنه يطوف بالبيت آمنا واجعا، ويطوف أصحابه ويحلق ويحلقون ويقصرون. ورؤيا الأنبياء إيه؟ رؤيا الأنبياء وحي. فلما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خرجوا معه معتمرين. يبقى خرجوا للحديبية إيه؟ معتمرين، ولذلك تسمى عمرة الحديبية وتسمى غزوة الحديبية وتسمى صلح الحديبية، لأنها بدأت عمرة ثم انقلبت غزوة ثم صارت صلحا. فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام ونزل في ذي الحليفة بأصحابه ليحرموا ويلبوا بالعمرة، قال عمر: يا رسول الله، أنأتي القوم وبيننا وبينهم تلك الحروب وليس معنا من اللامة شيء؟ اللامة يعني السلاح. فأرسلوا إلى المدينة فجاءوا بالسلاح فحملوه وذهبوا. يبقى معتمرين محرمين وشيلين ايه؟ سلاح. حتى إذا بلغوا على مشارف مكة إذا بجيش يقوده خالد بن الوليد جاء يصدهم. وقع في هذا الوقت صلاة العصر، صلاة الظهر جماعة ركعتين، وصلاة العصر صلاة خوف، يصلي بنصف القوم ثم يرجع النصف فيحرثون ويأتي الباقي معه يصلون، لأن الكفار لما رأوهم يسجدون وانتهوا من صلاتهم قالوا: تركتموهم وهم ساجدون، ولو ملتم عليهم لقتلتموهم. فتوعدوهم أن إذا صلوا العصر أن يميلوا عليهم، فنزل الوحي قبل مجيء العصر يعلمهم صلاة الخوف، فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه صفين، فركع بهما، فلما كان السجود سجد الطائفة وحرس الطائفة، فلما رفع صلوا معه وسجد الذين حرسوا وحرس الذين سجدوا. هذا يدل على فرض عناية رب العالمين بالمسلمين، ينزل الوحي يتجاوب، ينزل بالفرج على المسلمين وهم لا يدرون ما تحدث به أهل الشرك وما وقع من أهل الكفر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يأخذ بنا حتى نباغت القوم من غير الجهة التي فيها الجيش؟ فمال بهم بعضهم حتى بلغوا الحديبية فأناخت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وحدث حوار طويل وجميل وجليل في هذا الموقف. انتهى هذا الحصار بأن جاء سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب وعقدوا عقدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عقدوا عقد معه. سهيل بن عمرو، غني القصص والتاريخ فيه عبر جميلة. أبو سفيان بن حرب كان زعيم مكة، وسهيل بن عمرو من الزعماء من الخطباء، لكنه هو الزعيم. بس سهيل بن عمرو كان عنده أمور، منها أنه كان له واحد من أبنائه أسلم وهاجر إلى الحبشة، فلما عاد إلى مكة لما أشيع أن قريش أسلمت رجع إلى مكة أمسك به عمرو فحبسه، سهيل أمسك به سهيل بن عمرو فحبسه، حتى إذا جاءت غزوة بدر خرج ولده معهم ليقاتل المسلمين، فلما اصطف القوم خرج من صف المسلمين إلى صف المشركين، من صف المشركين إلى صف المسلمين فقاتل معهم. فالولد الثاني لسهيل بن عمرو هو أبو جندل، هو الذي جاء بعد أن كتب العقد وبلغ إلى القوم وقال: أنقذوني يا معشر المسلمين، أنقذوني، وقيوده يرسف فيها. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول من أقاضيك عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكننا لم نمضي العقد، لسه ما وقعناش. فقال: ولكن اتفقنا. فقال: دع لنا هذا. قال: لا، ما هو في واحد تاني هو مصاب فيه. فكان أنصار ذلك العقد تخفيفا عن قيود المسلمين، كل واحد حبس واحد. حبس مين؟ اللي حبس من دول حبس مين؟ ابنه. وما يود أحد أن يعذب ولده. فلما جاء الصلح قال: هو حيروح هناك، حنبعت وراء اللي يجيب. فكان كل واحد يسلم يروح هناك يردوا. كان ممن ذهب أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت قد أسلمت قبل الهجرة، يعني كأنه عند العقد لها في الإسلام أكثر من 6 سنين، لأن صلح الحديبية كان في ذي الحجة أو ذي القعدة، ذي الحجة غالبا، من العام 6 للهجرة، يعني في آخر العام. فكان لها 6 سنوات أو يزيد مسلمة، ولكن حبسها أهلها أن تخرج. فلما جاء صلح الحديبية خففوا القيود، بحيث اللي عايز يهرب ممكن إيه يهرب، لأنهم مطمئنين إنه مجرد ما يهرب ويوصل لغاية هناك حيرسلوا خلفه من يسافر ويأتي به. فلما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، جاء خلفها أخواها الوليد بن عقبة وعمارة بن عقبة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، العقد الذي بيننا وبينك، يعني رد علينا اللي أسلمت عندك دي، اللي جاءت مهاجرة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء بها، فقالت: يا رسول الله، تعلم والله أن النساء من الضعف ليسوا كالرجال، فأنا امرأة، وإن رددتني فتنوني في ديني، يعني أنا فضلت محتفظة بإسلامي المدة الطويلة دي، ولم تتزوج. فأنزل الله عز وجل آيات سورة الممتحنة: إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نزلت آيات سورة الممتحنة، نزلت آيات سورة الممتحنة، ولم تكن متزوجة حتى تسأل، لأن كانت المرأة تسأل: ما هاجرتي رغبة عن زوج ولا رغبة في زوج؟ فشهدت في ذلك، وردوا أخواها عمارة والوليد. ثم تزوجت أم كلثوم بنت عقبة. إخواني، ينبغي أن نحفظ تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، تاريخ الإسلام ينبغي أن نحفظه، خاصة في عصر النبوة. لما أسلمت كل هذا، يبقى الأمر كان أمر الصلح كان في آخر العام 6، يبقى هذا وقع في العام 7. وليه ما بقولش في العام من العام 8؟ ليه بحدد العام 7؟ لأنها تزوجت بعبد الله بن رواحة. تزوجت بعبد الله بن رواحة. متى مات عبد الله بن رواحة؟ حد مذاكر؟ متى مات؟ فتح الله عليك. مات لأن في قيادة غزوة مؤتة، التي كانت في جماد الأولى من العام 8 للهجرة. يبقى ماتت، مات عبد الله بن رواحة وكان متزوجا بها في أول العام الثامن. تزوجت بعده، يبقى لابد أن يمر بين موته وبين الزواج إيه؟ عدة. العدة إما أن تكون، إما أن تكون، ها المذاكر يقول لي يرد علي، العدة إما أن تكون فتح الله عليك 14 و10، أو وضع الحمل إن كانت حاملة. عدة المتوفى عنها زوجها حالتين، حامل ثم وضع الحمل، أو 14 و10. ولم يثبت أن لها ولد من عبد الله بن رواحة، يبقى الراجح أنها اعتدت ب14 و10 وتزوجت بعده مين؟ مين؟ حديث احنا بنتكلم فيه، الزبير بن العوام. تزوجت بعده الزبير بن العوام، والزبير بن العوام كانت تحت مين؟ كان متزوج بمين؟ بأسماء بنت أبي بكر الصديق التي أنجب منها عبد الله بن الزبير، أول مولود للمسلمين في المدينة عبد الله بن الزبير. فكان عبد الله بن الزبير ولد، أول مولود في المدينة، يعني ولد في العام الأول من الهجرة، وهذا كان في العام الثامن من الهجرة، يعني كان عمره 7 سنوات أو قريبا من ذلك، يعني لم يكن قد صار فتى أو رجلا، يعني ما زال صغيرا في سنه. وحملت منه أم كلثوم بنت عقبة. واضح أن القصة دي، وهي كانت في أي شهور الحمل؟ كانت في المخاض في الوضع، لكن كأنها ما أظهرت للزبير أنها في المخاض، وإنما قالت له هذه الكلمة العجيبة، قالت له: طيب نفسي بتطليقة. وهو الطلاق بيطيب النفس. قالت له: طيب نفسي بتطليقة. امرأة عاشت تجاهد بين المشركين في قيودها لتخرج إلى الإسلام، فلما خرجت فتزوجت برجل، فلما مات عنها وجدت أن الإسلام لم يضيعها حتى تزوجها الزبير بن العوام، فعلمت أن الإسلام دين رب العالمين الذي قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يعني بموت أو طلاق يغني الله كلا من سعته. فكأنها وجدت في الزبير شدة، لكن طيب نفسي بتطليقة هذه ما هي؟ ليست بجلسة صراع ولا شدة في الحوار، إنما قالتها له وهي ذات أعصاب هادئة وكلام متعقل، لأنها تعلم أن الإسلام لا يضيع المرأة. لكن النهاردة لو أن امرأة طلقت فهي تساوي عند الناس ماتت. ليه؟ لأنه هو مين اللي بيتزوج البكر علشان يروح يتزوج ولو سوى مطلق؟ ليه طلقت ليه؟ فكأن الإسلام شمل المرأة بالعناية وأحاطها بالرعاية، حتى صارت المرأة تجد نفسها تحت مثل هذا الرجل الجبل الزبير بن العوام، هذا المبشر بالجنة، وترى أن يطلقها تطليقة فيطيب خاطرها بها. المرأة إذا دخلت إلى بيت تمسكت به، اليوم يا إخواني عايزين يخدعوا المرأة فيقولوا النساء ده صار عددهم كثير، فمن قائل ضعف الرجال، ومن قائل ثلاثة أضعاف الرجال، ومن زائد على ذلك. هذا يوحي للمرأة إن إذا ما كانتش من بدر عربان لها على زوج يبقى هتضيع. فتشرع المرأة تقول ما احناش عارفين الزمن في ايه، يبقى لازم نحط في ده ايه، ها نحط في ده ايه، سلاح. المرأة المسلحة اعوذ بالله، لانها ان رفعت السلاح فاقرب الناس اليها مين؟ الزوج. فلا ترفع السلاح إلا في وجه زوج مسلحة. فتريد المرأة أن تتسلح، وتتسلح كلمة ضد الزمن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم وليس له أن يسبني يسب الدهر، وأنا الدهر. ضد الزمن، ضد غدرات الزمن. ما هذا الذي نقوله؟ ولا بد أن نعلم أن أحداث الزمان إنما يحدثها رب العالمين، يحدثها الله رب العالمين. ثم يبغض للمرأة أن تكون لها شريكة حتى ترى أن الموت أهون من زواج الثانية. يبقى يفهموا أن العدد كبير، وأن اللي حتفوز بزوج دي فازت. وبعدين يخوفوها جدا جدا من زواج الثانية، فتتعقد المشكلة، فتصير المرأة صاحبة الحياء هي الراغبة التي تخرج، فيحدث من ذلك ما لا نستطيع له وصف من أشياء يهدم بها الحياء وتضيع بها الأسر والبيوت. لذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نعرف أن رب العزة الذي خلق الرجال وخلق النساء كتب وضمن للمرأة رزقها، ومن الرزق الزواج، ولا يعجل الرزق معصية. التبرج لا يعجل الرزق، ولا يعجل الرزق معصية. فالمرأة البنت اللي بتعمل علاقات لا يعجل لها برزق. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب يعني اجعلوا الطلب جميلا، وجميلا يعني موافقا للشرع، لأن الطلب لا يكون جميل، الأمر لا يكون جميل وهو يخالف الشرع، ولا يأتيه الجمال إلا من موافقته للشرع. أجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق. والزوج رزق، والزواج رزق، الزوجة رزق، والزوج رزق. ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن الإسلام جاء بالجمال والجلال، فعدد النساء بالكاد يزيد قليلا عن عدد الرجال، بحيث أنه لو وقع التعدد في 2 في كل 100 أو 3 في كل 100 لما وجد نساء لمن رغب في التعدد، فلما كان التعدد عندئذ مألوفا صارت النساء مرغوبات، فما أن تطلق امرأة حتى تجد أن الخطاب قد كثروا على الأبواب، وما أن يموت زوج امرأة حتى تجد أن الخطاب قد كثروا على الأبواب، وما أن تشب امرأة فتبلغ من السن محيضا حتى يجد الخطاب قد كثروا، بل إن المرأة لتتزوج في الإسلام دون البلوغ. ولذلك رب العزة جعل عدة للائي يئسن من المحيض، ومين تاني معها؟ واللائي لم يحضن، التي لم تحيض لها عدة، معنى هذا انها تزوجت ومات عنها الزوج او طلقت، يبقى لها عدة، عدتها بالاشهر لانها لم تبلغ سن المحيض، يعني تزوجت ودخل بها زوجها وهي دون المحيض. ولذلك مدام تحدثنا عن العدد بهذا الشكل، والمقال هذا موجود في باب السنة بعنوان العدة والحداد، فنريد أن نراجع معكم ما هي أقسام العدة. قسم الأول: والذي لا شذوذ فيه ولا استثناء، الحامل عدتها ايه؟ وضع الحمل من موت زوج او طلاق، عدتها وضع الحمل بشرط ان تضع الحمل كاملا. مفهوم يعني ايه كاملا؟ يعني ايه كاملا؟ لا، يعني لو حامل في 2 تضع الـ2، يعني ما تضع واحد ولسه الثاني لسه لم تحل حتى تضع الحمل كاملا، تضع كامل ما حملت. في اي سن وضعت، لو وضعت فقطا، حيا، ميتا، على 7 اشهر، على 9 اشهر، فقد حلت. هذا هو القسم الاول من اقسام العدة. القسم الثاني من اقسام العدة هو اللي ذكرناه عندما تكلمنا عن عبد الله بن رواحة، عدة المتوفى عنها زوجها في غير حمل، عدتها ايه؟ 14 و10. امال في حمل ايه؟ وضع الحمل. الثالثة عدة الآيسة والصغيرة التي لم تحض. الآيسة اي التي انقطع حيضها وعرفت انقطاع الحيض قبل الطلاق. وبقول ليه قبل الطلاق؟ ما قلتش قبل الموت. لا، لأن الموت 4 اشهر و10 قولا واحدا، لكن الطلاق إن كانت حائض تبقى 3 قروء، بتحيض يبقى 3 قروء، إن كانت لا تحيض يبقى 3 اشهر. صعب الدرس؟ عدوا يا اخواني. يبقى قلنا المتوفى الحامل، المتوفى عنها زوجها، الآيسة والصغيرة، الرابعة ذات الحيض، عدتها ايه؟ 3 قروء. قروء، والراجح ان القرء الحيض، 3 قروء والراجح ان القرء الحيض. الخامسة التي لم يدخل بها، اللي لم يدخل بها عدتها ايه؟ ها؟ ليس لها من عدة ان طلقت، لكن ان توفي زوجها قبل الدخول فعدتها 14 وعشر. ليس لها عدة من طلاق، لكن لها عدة من موت. هذه أقسام العدة ينبغي أن نتعلمها وأن نعرفها جيدا، لأن هذه الأحكام أحكام تمر على الناس وقد يخطئ فلا يعرفونها، فيقع من هذا الخطأ أخطاء فادحة كثيرة. الشيخ عبد المجيد بيقول لو حامل وتوفي عنها زوجها، مين يجاوب على السؤال ده؟ ها؟ عدتها وضع الحمل، عدتها وضع الحمل، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا إيه؟ الحامل، الحامل عدتها وضع الحمل من موت أو طلاق. هنا في حديثنا الزبير بن العوام أم كلثوم بتقول له طيب نفسي بتطليقة وهي حامل. هو طبعا مش واخد باله حامل، ما قالتلوش ان انا في المخاض ولا جاءني اثار الطلق ولا، لكن قالت له هذه الكلمة فقال طيب انا لو طلقتها تطليقة، ما هو فيه رب العزة قال الطلاق مرتان، والله ثلاثة مرتان، واي واحد النهاردة بيحلف بالطلاق بيقول علي ايه؟ الطلاق بالثلاثة. طب رب العزة قال مرتان، تقوم انت تروح جايب ثلاثة دفعة واحدة؟ خلي بالك يا اخواني هذه مسألة هامة. الطلاق يمين الفساق، الطلاق يمين الفساق. ليه؟ ليه الطلاق يمين الفساق؟ لأنه الرجل قال لزوجه والله فلم تطع، يعني قال لها وحياة ربنا فلم تطع، لما قال لها وحياتي أنا أطاعت. يبقى إذن علم الرجل زوجه أنه عندها أولى طاعة من الله، يبقى طلق يمين إيه؟ الفساق. لأنه المطلق ما قدم على يمين الطلاق إلا لما علم أنه لو حلف بالله مش هتسمع الكلام، لكن لو قال علي الطلاق وحياتي وياك، حلف بحياته معها، يبقى هتسمع وتطيع. فالذي يرضى بزوجة هكذا عنده قدم نفسه على رب العالمين وهو راضي، هذا فسق. والتي تقدم زوجها على رب العالمين هذا هو الفسق. الطلاق يمين الفساق. أم كلثوم بنت عقبة تعلم أن الإسلام لن يضيعها، ووجدت شدة في بيت الزبير لم تعهدها. الزبير كان شديدا في بيته، حازما حازما في بيته، فلم تعهد هذه، فقالت له طيب نفسي بتطليقة، يعني انت لك طلقتين رجعيتين، طيب نفسي بواحدة منهم. فطلقها، يعني كأنه الرجل يمكن ان يرق لزوجه ويحسن اليها حتى إلى هذا الحد ما دام الأمر في أمر مشروع، في أمر مباح، لكن لا يطيب نفسها بتبرج، ولا يطيب نفسها بفعل معصية من المعاصي، إنما تطييب الخاطر لا يكون إلا بمشروع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خير الأزواج، كان خير الأزواج، وكان يعامل الزوجات خير معاملة. انظر في بيت عائشة عنده أضياف، وجاءه طعام من زينب بنت جحش، فنظرت عائشة إلى الطعام وإنائه فرأت حسنه فأدركتها الغيرة فضربت الإناء بيده فشقت بيدها فشقته. فجمع الرسول عليه الصلاة والسلام الإناء وضعوا أمام الأضياف وقال كلوا كلوا، غارت أمكم غارت أمكم، إناء كالإناء وطعام كالطعام. هذه يا إخواني هي الرجولة، هذه هي الرجولة، أن يبقى في كامل أعصابه وجميل ابتسامه. وقد أخطأت زوجه هذا الخطأ الجسيم وليس من طعام يقدمه للضيف في البيت سواه، وليس الطعام من عندها إنما من بعض ضرائرها، ويبتسم ويقول كلوا كلوا، غارت أمكم، إناء كالإناء وطعام كالطعام، يعني غرامة عليه تجيب إناء زي الإناء وطعام مثل الطعام. بينما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة يوما فنظر فوجد نمرقة وسادة جاي علشان مين؟ علشان هو يخرج، فتخرج عائشة خلفه وتقول أتوب إلى الله وأستغفره مما صنعت يا رسول الله، فماذا صنعت؟ يبقى لم يغضبه أن ضربت الإناء فكسرت، وأغضبه أن جاءت بنمرقة في البيت وهي تقول أتوب إلى الله وأستغفره مما صنعت، ماذا صنعت؟ فقال ما هذه؟ قالت نمرقة اشتريتها لك لترتفق عليها عشان تستريح في البيت. قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ انظروا يا إخواني إلى تطيب الخاطر، تطيب الخاطر، وكيف يكون الإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند حدود الله وقافا. لكن هنا أنا عايز أسأل سؤال، لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وجد النمرقة وبعدين طلع وطلعت خلفه تقول أتوب إلى الله وأستغفره مما صنعت، طبعا مش معقول تكون لحقة إنها تلتف في هدومها وتطلع خلفه. يبقى السيدة عائشة طلعت متبرجة أمام الناس؟ مش ممكن، مش ممكن، ما ليه اللي حصل ده؟ الجواب يا إخواني ينبغي أن نفهم الأمر جيدا، الحجرة أوسع والله البيت فتح الله عليك، الحجرة فيها بيوت، فيها بيوت، البيت مكان البيتوتة. ولذلك في الحديث صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها. بقول هذا الكلام علشان لما نسمع عبارة نردها إلى أصل الشرع، كانت في الحجرة ودخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد النمرقة، وجد النمرقة في المخدع، في المخدع، فلما خرجت من المخدع خرجت إلى الحجرة، ما خرجت من الحجرة. فتم هذا الحديث، هذه حجرتها، والحجرة المكان المحجور الذي لا يدخل إلا بإذن. فهذه المصطلحات لما تغيرت عندنا بنظن ان الاحاديث ان نفس المعاني الحجرة هي الحجرة، الغرفة يعني الغرفة، البيت يعني البيت، وهذه الاسماء عندنا صارت على غير مدلولاتها. ام كلثوم بنت عقبة تقول للزبير: طيب نفس بتطليقه، كأنها وجدت أن الله بالإسلام لا يضيع من دخله. فالإسلام حصن، حصن من آوى إليه حماه الله، من آوى إليه آواه الله. الإسلام حصن باعتقاده، حصن باعتقاد صحيح يعلم ان المطلوب منه مرضات مين؟ الله رب العالمين. فلا يتملق ولا يكذب ولا يداهن. لذلك فعلاج الكذب والمداهنة في ايه؟ التوحيد. علاج الكذب والمداهنة فين؟ في التوحيد. فالموحد لا يكذب لأنه يعلم أن الذي ينجي هو الله رب العالمين، وأن الكذب لا ينجي، إنما الذي يرضي الله هو الصدق، فيصدق لأنه يعلم أن الصدق منجى وأن المنجي هو الله رب العالمين. ولذلك يا إخواني صلاح حال الخلق في غرس التوحيد في القلوب، غرس التوحيد في القلوب. رؤية امرأة مات زوجها صابرة متجملة، يعني هدية كده، لا تتكلم كلاما فاحشا ولا تتكلم إلا كلاما جميلا. فلما سئلت قالت: علمت زوجي أكالا، وعلمت ربي رزاقا، فقد مات الأكال وبقي الرزاق. توحيد. ولذلك ينبغي إخواني، ينبغي أن نعلم أبناءنا التوحيد. لكن إحنا مثلا لما بيجي الولد يطلب منه طلب، أقول له أجيب لك منين منين منين؟ علم الولد إذا أراد أمرا أن يسأل الله قبل أن يسألك، لأنه الولد متى يمكنه أن يسألك؟ وانت صاحي ولا وانت نايم؟ وانت خارج البيت ولا وانت موجود معه؟ وانت موجود معه، وانت مشغول ولا وانت فارغ؟ وانت متضجر متألم تعبان ولا وانت مستريح؟ يعني كل هذه احتياطات ليطلب منك. طب متى يمكنه ان يطلب من الله؟ بالليل ولا بالنهار؟ في الفراغ ولا في الشغل؟ في الصلاة ولا خارجها؟ اذا اعلم ولدي اذا اراد مني شيئا ان يسأل الله ان يجري ما يحتاجه على يدي، فان اجراه الله رزق، وإن لم يجره الله منع. يبقى أنا سبب، فإن زال السبب بقي الرزاق، بقي المعطي سبحانه. فاعلم أن أرزاق رب العالمين يجريها بأسباب أوجدها. لكن الولد يقول لك طلب، تقول له منين؟ قل له سأل الله يرزقنا، قل له سل الله يرزقنا. علمه اللجوء إلى الله، دعاء الله، سؤال الله رب العالمين. علمه أن يكون لله عز وجل ضارعا فيمكنك. لكن أنت تب فاهم في نفسك ومفهم اللي في البيت إن إذا ما جبتش الطعام حيجوعوا، وإذا ما جبتش الكساء حيعروا، وإذا ما لا يا أخي، ده رب العزة جعلك أنت والعاجز في منزلة واحدة، فقال: نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياهم. أنت في العجز مثله، والقادر هو الله، والقادر هو الله. ولذلك إخوة الإسلام ينبغي أن نعلم أبناءنا التوحيد، فإن علمناهم التوحيد نلنا في الدنيا برا وفي الآخرة بطاعتهم زخرا. لكن انتشار الكذب والغش والسرقة والرشوة وعقوق الوالدين والإساءة إلى الجار وكل هذا إنما وقع بسبب أننا تركنا التوحيد على اللسان ولم ننقله إلى الجنان. التوحيد على اللسان، يعني تعالى كده شوف واحد لص بيسرق وقول له تعالى تعالى تعالى هسألك سؤال واحد وروح اسرق زي ما انت عايز، من الرزاق؟ اللص اللي بيسرق هتسأله من الرزاق؟ الجواب ايه؟ اللص هيقول الله. طب الله اللي حرم السرقة بتطلب رزقه بما حرم؟ اذا يدل على ان فاعل المعصية إنما أتته المعصية من قبل ضياع التوحيد عنده، التوحيد ضاع عنده، فلما ضاع التوحيد عنده كثرت المعاصي منه. ولذلك يا إخواني ينبغي أن ننتبه إلى هذا، احذروا احذروا الذين يصغرون من أمر التوحيد، احذروا الذين ينتقصون من كلمات يقول ما حلكوش إلا القبور. هؤلاء ما دفعهم إلا الشيطان. يقول علماء الحيض والنفاس، والله لقد قرأت كلمة أعجبتني جدا، الواصل ابن عطاء مؤسس المعتزلة الفرقة الضالة كان ألدغا في الراء وكان بليغا بحيث أنه يخطب الخطبة الطويلة ولا يدرك أحد الحاضرين لدغته لأنه ما جاء فيها براء. بلاغة بلاغة، لكن مؤسس ايه؟ فرقة ضالة، فرقة المعتزلة. فقال بعض سامعيه انظروا إلى كلامه فإنه ينبع نورا. أما الحسن، عارفين يعني الحسن مين؟ حسن البصري. أما الحسن فإنه لا يعرف إلا ما في سراويل امرأته. إيه اللي في سراويل امرأته؟ الحيض والنفاس. يبقى لما يكون الحسن البصري لا يعرف إلا الحيض والنفاس، يبقى كلمة لا يعرف الحيض والنفاس هذه ما يقولها إلا ضال ولا يوسم بها إلا رجل من أهل السنة. احذروا احذروا يا إخواني، لأنه يراد منا أن ننتقل عن دعوة التوحيد لننتقل إلى دعوة التهيج، يراد يراد ذلك منا. فإذا أيقمنا أن القلب الموحد هو الذي تخرج منه الصالحات، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال بعض أصحابه يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذاك، إنما هو الشرك. اقرأوا إن شئتم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى إذن إذا أذلنا الشرك أذلنا بقية الظلم، لكن نجي من تحت عايزين نظل الظلم من تحت، نزيل الظلم، نزيل السرقة، نزيل نحرر المرأة، نوحد العرب، نوحد المسلمين، وسايبين الشرك، سايبين الشرك الذي هو الظلم الأكبر، لا يزول أي ظلم أبدا. فلا بد أن نعرف أن دعوة الإسلام إزالة الشرك، فإن زال زال بقية الظلم، لأن العبد يعرف بالتوحيد أن الرزاق هو الله، فلا يرتشي موحد ولا يسرق موحد ولا يدخل عليه الشيطان من باب رزقه ولا أجله، لأنه يعلم أن الأرزاق والآجال بيد الله لا تزيدها معصية. فكأن أم كلثوم بنت عقبة علمت الإسلام في توحيده، فرأت المغني هو الله، يغني من يشاء، يغني من التجأ إليه. كانت بين قوم قد ضيقوا عليها القيود، فأحدث الله فتحا برجال لم يدركوه. هذه مسألة هامة جدا يا إخواني، هذه المسألة الهامة بتبني قاعدة هامة، وهو أنه أن رب العالمين إنما يحدث في كونه أحداثا يخدم بها دينه وشرعه من غير ما نحس. الإسلام نشأ في مكة وترعرع فين؟ في المدينة. من الذي كان السبب في نقل الإسلام إلى المدينة؟ من اللي مهد للمدينة لينتقل إليها الإسلام؟ تعرفوا مين؟ اليهود. اليهود، لأن اليهود قالوا للأوس والخزرج: لقد أظلنا زمان نبي يبعث فنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فكان الأوس والخزرج متشوفين لهذا النبي الذي يبعث، فآمنوا وكفر اليهود. ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول إخوة الإسلام أن صلح الحديبية حدث فيه ما كرهه المسلمون من جور في الشروط، ولكن جعل الله في ذلك الذي كرهوه فتحا. وهكذا لو تتبعنا فتوح الإسلام لوجدنا الكثير منها سببها وقوع المكاره. يعني أوسع علوم الإسلام، بل علوم الدنيا، علم الرجال عند المسلمين، سببه وقوع كذبة في سنة 40 للهجرة، جعلت الصحابة يقولون: سموا لنا رجالكم. فانطلقت قاعدة سموا لنا رجالكم لتأتي بالإسناد وعلم الرجال الذي حفظ الله به السنة، بل حفظ به الدين كله. إخواني، الحقيقة أن الكلام حول هذه المسألة كلام يطول، لكن أضرب مثال في غاية البساطة. سبب وجود جماعة أنصار السنة أمر من هذه الأمور. كان الشيخ حامد رحمه الله إمام مسجد الأوقاف، وكان يتعلم عنده التلامذة، حتى إذا وقعت مكيدة فصل بسببها انتبه تلامذته أن دعوة الفرد تموت بموته وتتغير بتغيره. فكان أن قامت الدعوة الجماعية لا تموت بموت صاحبها، إنما يبقيها الله عز وجل. ولذلك إخوة الإسلام علينا أن نلتزم بالمشروع.